الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخنا حفظه الله تعالى والسامعين في كتابه تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، قال حفظه الله في سياق ذكره لطرق الجمع بين النصوص التي فيها بيان تفاضل أجناس الأعمال، قال: الطريق الأول حمل الألفاظ المجملة على ما يفسرها من النصوص الأخرى بما يتناسب مع أصول الشرع وقواعد الدين، كإجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن أفضل العمل في حديث أبي هريرة بقول: إيمان بالله ورسوله، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الصلاة على وقتها، فيحمل هذا على إرادة أركان الإسلام كلها على سبيل الإشارة إليها بذكر أعظمها على ما جرت بذلك طريقة النصوص كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالمقصود هنا هو التزام الكفار بسائر شعائر الدين، والتعبير بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو إشارة لما عداهما من باقي المباني والشعائر كما فهم ذلك السلف. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية الثانية: ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهو الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقد فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخول الزكاة في حصول العصمة المذكورة في الحديث، مع أنها لم تذكر صراحة، لكنها كانت داخلة تحت ذكر الشهادة، والأمثلة على هذا كثيرة من النصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق أن ذكرنا الأحاديث في تفاضل الأعمال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل وتنوع إجابات النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة، ثم توجيهات العلماء رحمهم الله لهذه النصوص، ثم خلصنا إلى أن المترجح منها هو ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو النظر في هذه النصوص بمقتضى الأصول والأدلة الأخرى، وخلص رحمه الله إلى أن أفضل الأعمال كما دلت على ذلك مجموع النصوص هي أركان الإسلام، ثم أوجب الواجبات بعد أركان الإسلام وهو حق الوالدين، وهو الحق الذي عطفه الله عز وجل على حقه كثيرا في كتابه، وهو بر الوالدين، ثم بعد ذلك تأتي بقية الواجبات الأخرى. وفي هذا المقام التنبيه إلى طرائق العلماء رحمهم الله في الجمع بين النصوص والمسالك التي يسلكونها في توجيه النصوص والجمع بينها، لأن بعض الناس قد يتأمل النص، ومثل ما حصل بالأمس أن أحد السائلين قال: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أحوال هؤلاء الصحابة، وتكون هذه الإجابات بحسب أحوال كل فرد منهم. طبعا هذا نظر مجرد، ممكن أن يقول به كل من ينظر نظرة مجردة لهذا النص، ولكن العلماء يراعون عند ورود هذه الاحتمالات ما يعضد الاحتمال من الأصول والأدلة الأخرى التي يترجح بها القول. وقد يظن بعض الناس أن هذه التوجيهات فيها تكلف، ولكن لو تأمل مدلولات النصوص علم أنها الحق. مثال ذلك مثل ما جاء في بعض النصوص تنزيل الوعيد ودخول النار في حق المؤمنين، فيأتي بعض الناس قد يفهم من ذلك أن هؤلاء العصاة أنهم يدخلون النار ويقطعوا بدخولهم ويقطعوا بخلودهم فيها، فيقول بعض العلماء مثل ما زاد عن الكعبين ففي النار، وفي حديث افتراق الأمة قال كلها في النار. يقول العلماء أنهم استوجبوا الوعيد، استوجبوا النار، لكن لا يقطع لكل واحد من هؤلاء أنه يدخل النار، لأن كل مسلم لقي الله بالتوحيد وله تقصير في الإيمان، إما بفعل محرم من البدع والمعاصي أو بترك واجب إلا وحكمه تحت المشيئة كما دلت على ذلك الأدلة، وهو مقتضى عقيدة أهل السنة أنه لا يقطع لمعين من المسلمين بجنة ولا نار، وإنما يقال هم تحت المشيئة، هذا أصل مقرر. فإذا جاء من يفهم من النص قال في النار، هذا يدل على أن كل مسلم يدخل النار، وأن هذا النص دل على هذا الفهم. نقول يرجع في هذا التفسير إلى الأصول وإلى الأدلة، فنجد أن هذه النصوص التي وردت ببعض الألفاظ التي قد تشتبه على بعض الناس جاءت مفسرة في الأصول. ومعلوم أن أصول الشرع وأصول الدين لا يمكن أن تعارضها الأدلة الخاصة، وإنما الأدلة يشهد بعضها لبعض ويفسر بعضها بعضا. ولهذا نقول أن من أهم الطرق في الجمع بين النصوص هو حمل الألفاظ المجملة على ما يفسرها من النصوص الأخرى بما يتناسب مع أصول الشرع وقواعد الدين. هذا أصل عظيم عصم الله به أهل السنة من الوقوع في البدع والضلالات التي وقع فيها كثير من المخالفين. مثال ذلك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية عصم الله بها أهل السنة في كل موطن من مواطن ورود النصوص في باب الصفات أن يقولوا أن هذه الصفة تشبه صفات المخلوقين. قالوا لأن هذه آية محكمة ليس كمثله شيء، كذلك الأدلة الأخرى هل تعلم له سميا. ولهذا يقولون أنه لا يمكن أن يعارض هذا الأصل وهذه الآية المحكمة بعض أفراد النصوص الأخرى، حتى حديث السورة الذي قد يشتبه على بعض الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، قال العلماء وهو قطعا لا يدل على التشبيه لأن نفي التشبيه أصل مقرر، ولكنه يحمل على المعنى اللائق به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقية النصوص في باب الإيمان وفي باب القدر وفي كثير من نصوص الشريعة يفسرها العلماء بمقتضى الأصول. ولو نظرت إلى تفسيرات العلماء إلى هذه الأدلة تجد أنها تتمشى مع الأصول. ومن هذا تفسير الحافظ بن رجب رحمه الله لهذه الأدلة بما ذكر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتقدم شعبة من شعب الإيمان على أركان الإسلام، فيكون بر الوالدين أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن هذا محمول على بعض المواطن التي يرد فيها النص في هذا الموطن أنه محمول على ما كان بعد أركان الإسلام. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة هنا في قوله إيمان بالله ورسوله، وفي حديث ابن مسعود قال الصلاة على وقتها. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في قوله إيمان بالله ورسوله يحمل على أن هذا إشارة إلى أركان الإسلام، فذكرت الشهادتان وهما الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا المثال ما جاء بعده من الأركان، وكذلك الصلاة على وقتها، فإن هذا إشارة إلى بقية أركان الإسلام، فيحمل هذا على إرادة أركان الإسلام كلها على سبيل الإشارة إليها بذكر أعظمها على ما جرت بذلك طريقة النصوص، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وكذلك الآية الثانية من سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهذا فهم العلماء منه التزام الشرع، مع أن الذي ذكر في الآيتين هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن لو أن رجلا جحد وجوب الزكاة وجوب الحج أو الصوم، هل يخلى سبيله ويقال نكتفي بما ورد في كتاب الله إذا أقام الصلاة وآت الزكاة؟ إنما هذا إشارة إلى هذين الركنين العظيمين، وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وما بعدهما من الواجبات، فإنه يدخل في هذا العموم. قال ابن كثير في تفسير الآية الثانية: ولهذا اعتمد الصديق، اعتمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهو الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها. ولهذا قال أبو بكر لما قاتلهم، قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عقال بعير، لو أنهم منعوه لقاتلهم عليه لو كان شيئا يسيرا. فدل على أن هذه الأمور التي ذكرت يدخل فيها ما تحتها من بقية الأركان، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا أيضا مما احتج به أبو بكر وقاتل المرتدين ومن منع الزكاة بهذا، ولما احتج عليه بعض الصحابة بهذا الحديث ومنهم عمر رضي الله عنه قال: والزكاة حق المال. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وهذا من فقه أبي بكر، فإن هناك أدلة أخرى مثل الآيتين في سورة التوبة تدل على قتال مانع الزكاة، لكن احتج عليهم بدليلهم، وهذا من أقوى ما يكون في إزالة الشبهة، أن يحتج للمستدل بدليله الذي استدل به، لأن الزكاة حق المال فلا بد أن تؤدى. فالمقصود أن هذا التفسير الذي عمد إليه الحافظ بن رجب في الجمع بين النصوص تفسير مشهور، ومرجعه إلى هذا الأصل العظيم، وهو الجمع بين الأدلة بمقتضى الأصول، وهذا من أنفع ما يكون لطلاب العلم، فإنا نلاحظ في هذه الأزمنة الأخيرة الشذوذ في الأقوال وإحداث مقالات، فيأتي بعض من ينظر في النصوص فيحدث قولا لم يسبق إليه، ويقول: والله هذا دلالة النصوص، هذه الآية دلت على كذا، أو هذا الحديث دل على كذا، وهذا من قصور الفهم. فالواجب على من نظر في الدليل أن يرجع إلى أقوال السلف في تفسير الآية أو شرح الحديث، ثم يرجع إلى مقتضى الأصول. لا يمكن لآية أو لحديث يخالف أصول الدين التي تضافرت عليها الأدلة، فهذا من أنفع ما يكون لطلاب العلم. وبهذا الأصل عصم الله أهل السنة أن يقولوا بقول محدث في أصول الاعتقاد لتمسكهم بهذا الأصل، بخلاف أهل البدع الذين أحدثوا أقوالا عظيمة بدعوى أن النص قد دل على هذا، أو أن النص من آية وحديث دل على هذا الأمر. ولو رجعوا إلى أصول الدين وأصول الاعتقاد وما دلت عليه الأدلة لعلموا الحق في هذه المسألة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: طريق الثاني أن تفضيل بعض الأعمال في النصوص لا يرجع إلى فضل جنسها مجردا، وإنما لما يصاحبها من الأحوال الخاصة، وحينئذ فلا يعارض بهذه النصوص ما جاء في النصوص الأخرى، من تفضيل بعض الأعمال باعتبار جنسها، بل تحمل هذه على التفضيل باعتبار وتلك على التفضيل باعتبار آخر، فإن التفاضل بين الأعمال يحصل باعتبارات كثيرة على ما سيأتي تفصيله في أثناء هذا البحث، وبهذا يمكن الجمع بين النصوص. ومن الأمثلة لهذا الوجه تفضيل الذكر في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه على سائر الأعمال، فقد ذكر ابن رجب رحمه الله على ما تقدم أن الذكر المفضل هنا هو الذكر الكثير المستدام، وهذا التفضيل هنا ليس باعتبار الجنس بل باعتبار ما صاحب العمل من المداومة والكثرة، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا قريبا في فصل مستقل إن شاء الله. أيضا الطريقة الثاني أنه ينبغي التنبه عند نصوص التفاضل، خاصة أن تفضيل بعض الأعمال على بعض قد لا يرجع إلى تفضيل جنس على جنس، مثل ما ذكرنا أن التفضيل قد يكون باعتبار آخر، فلا يصلح أن تستدل بهذا النص على تفضيل جنس على جنس. مثال ذلك حديث أبي الدرداء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، إلى أن قال ذكر الله. فلو جاء إنسان قال الذكر مقدم على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصوم وعلى الحج، وإذا تعارضت الصلاة مع الذكر فنذكر الله وهو مقدم عليها، وهذا فهم خاطئ، لأن التفضيل هنا لا يرجع إلى تفضيل جنس على جنس، وإنما يرجع إلى تفضيل هذا الذكر المستدام، يعني الذي يحافظ عليه المسلم بعد أداء الواجبات. وإذا نظرت أيضا إلى الأدلة الأخرى، وهو أن ذكر الله الذي ورد في النصوص وأعظم ما ورد في هذا الأذكار الصباح والمساء والدخول والخروج للمسجد والخروج منه ودخول البيت والخروج منه وأذكار النوم، هذه كلها مستحبة، ما أحد قال من العلماء أن أذكار الصباح واجبة أو أن أذكار النوم واجبة، فلا يمكن أن يكون هذا الحديث يدل دلالة قطعية على أن ذكر الله وهو مستحب في هذه المواطن أفضل من الواجبات. إذن هنا رجعنا إلى الأصل، فهذا الذكر هنا هو الذكر المستدام الذي لا يتعارض مع الواجبات، وهو أن يحافظ الرجل على صلاته وعلى زكاته ويؤدي الزكاة إذا كان له مال، كذلك زكاة الفطر، ويقوم بسائر الواجبات ثم هو ذاكر لله، فهذا أفضل ما يكون. لكن التفضيل هنا يلاحظ أنه يرجع إلى اعتبار آخر، وهو تفضيل الذكر باعتبار المداومة عليه، وهذه فضيلة أخرى ترجع إلى هذا النوع. ولهذا لو فضلت بين الصلاة التي يداوم عليها صاحبها ويؤدي الواجبات ويسارع إلى النوافل منها ويحرص عليها كثيرا فهو أفضل من الذكر، فإن الصلاة باعتبار جنسها أفضل من الذكر. لكن هنا ليس المقام مقام تفضيل جنس على جنس، وإنما هو مقام تفضيل عبادة ولو كانت مفضولة باعتبار جنسها باعتبار المداومة عليها. نعم. الطريق الثالث أن تفضيل بعض الأعمال في النصوص كان يتنزل على بعض الأوقات دون بعض، ويرجع هذا إلى سببين. السبب الأول أن بعض النصوص كانت قبل أن يستقر التشريع على ما هو عليه، ومن أمثلة هذا تقديم الجهاد على الحج في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على ما ذكره ابن رجب رحمه الله ضمن الأوجه المحتملة لتوجيه الحديث، وأن ذلك حيث كان الجهاد فرض عين والحج تطوعا. قال: فإن الصحيح أن فرض الحج تأخر إلى عام الوفود، وبهذا وجه أيضا ذكر الجهاد مقترنا بالإيمان في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأن ذلك قبل اكتمال دعائم الإسلام وتعين الجهاد، على ما أشار إلى هذا القاضي عياض وابن حجر رحمهم الله تعالى. السبب الثاني أن تفضيل بعض الأعمال كان بحسب حاجة المسلمين وما تقتضيه المصلحة في ذلك، وما تقتضيه المصلحة في ذلك الوقت الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث. قد نص على هذا بعض العلماء في توجيه تقديم الجهاد على الحج في حديث أبي ذر، وأنه محمول على أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره. نعم. ثم الطريق الثالث هو التفضيل، تفضيل بعض الأعمال بعضها على بعض كان بحسب الأوقات، وذلك كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذا يرجع إلى عندما كان الجهاد متعينا واجبا. مثال ذلك عندما عين النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالجهاد في غزوة تبوك، وأصبح الجهاد فرض عين على كل قادر عليه، فمن تأخر عن هذا الواجب العيني الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مشتغلا بصلاة أو بصوم أو بعبادة أخرى فإنه مؤاخذ بذلك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر إلا أهل الأعذار، وقصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تأخروا عن غير عذر معلوم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجرهم 50 ليلة إلى أن أنزل الله توبتهم، وهذا مما يدل على تأكد هذا الواجب العيني خاصة عندما تشتد حاجة المسلمين للجهاد فإنه يتعين. وبهذا قد يتقدم الجهاد أحيانا على الحج، بحيث لو أن الإمام ندب إلى الجهاد وقال رجل أنا أريد أن أذهب إلى الحج، فإذا ألزم الإمام وأمر الجميع بالجهاد خصوصا من له خبرة ونكاية بالعدو فإن الجهاد مقدم، ومصلحة الأمة والذب عن المسلمين وعن حياضهم وعن مقدساتهم مقدم على أداء حتى فريضة الحج في بعض الأحوال وفي بعض المقامات، لأن الحج واجب لمن استطاع إليه سبيلا. وإذا كان الرجل يعذر بعجزه في بعض الأحوال أو ببعض الأحوال الخاصة فكيف بحال الأمة العام، وهو حاجة الأمة إلى هذا المجاهد أن يجاهد في سبيل الله. وإذا كان وفي تقديم الحج على الجهاد كان هذا قبل أن يتعين الحج وأنه فريضة وأنه ركن من أركان الإسلام، فهذا يحمل على هذا وهذا يحمل على هذا، وهذا هو السبب الأول الذي يرجع إليه في التفضيل بين الأعمال، أنه مرجعه إلى هذا كما أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله. السبب الثاني أن تفضيل بعض الأعمال كان بحسب حاجة المسلمين، وما تقدم في السبب الأول هو بحسب تأخر أو تقدم التشريع في أمر من الأمور، وأما هذا السبب فهو عام لأن التشريع الآن استقر على فرضية الحج وعلى أن الجهاد أنه مشروع وأنه من فروض الكفايات وأنه قد يتعين بأمر الإمام، ولكنه من حيث الأصل فهو من فروض الكفايات. لكن السبب الثاني وهو حاجة المسلمين إلى أمر دون آخر، فهنا قد تتعين بعض الأمور على وتفضل بعض الأعمال الأخرى، مثل تعين نشر العلم على العلماء وبيان الحق عندما تعصف بالأمة الشبه، قد يتأكد هذا الأمر ويكون متعينا على بعض العلماء. ولهذا قال بعض العلماء إن فروض الكفايات قد تتعين على القادرين عليها ويأثمون إذا تركوها إذا لم يوجد في الأمة من يقدر عليها. مصالح الأمة من نشر العلم والجهاد وإزالة الشبه عن الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مصالح عظيمة، فأحيانا قد ينحصر الأمر في رجل مثل إمامة الناس في الصلاة، إذا وجد الحافظ المتقن وقد لا يوجد في المسجد من لا يحسن القراءة فهنا تتعين عليه الإمام، ولو تأخر عنها قال لانشغالي مثلا بدعوة أو بأمر بمعروف أو نهي عن المنكر لقيل أنه يأثم، لأن المحافظة على الصلاة وإمامة المسلمين وتمكينهم من أداء هذه الفريضة مقدم على اشتغاله بهذا الأمر الذي يتلبس به عند إقامة الصلاة ويقول لي أمهم أحدهم وأنا مشغول بكذا وكذا، لأن هذا الذي يأمهم لا يقوم به الواجب كما يقوم بهذا المتقن الذي يتعين عليه هذا الواجب. إذن هذا الأمر يرجع إلى مصالح الأمة، ومن هنا نبه العلماء على مصالح على ما هو معروف عند أهل العلم بالمصالح المرسلة، وأن هذه المصالح لا بد من تحقيقها، وقد تتعين أحيانا على بعض القادرين عليها، وقد تتقدم بعض المصالح أحيانا باعتبار هذه الأحوال الخاصة على بعض الواجبات العظيمة، مثل المحافظة على الصلاة في مسجد، والحرص على تكبيرة الإحرام، والحرص على الصف الأول. فقد يتعين على بعض القادرين أن يسافر وأن يقصر بين أن يقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين صلاتين، ولربما صاحبه أيضا أن لا يتمكن من الصلاة في مسجد يصلي في الطريق، لكن لما يقوم بسفره من الأمر العظيم الذي يتأكد على محافظته مثلا على الصلاة في مسجد في الصف الأول يدرك التكبيرة الأولى. ولهذا تلاحظون أن العلماء يراعون هذا الأمر، ولو كان هذا الأمر هو المتعين على كل أحد للزم العلماء مساجدهم ولزموا الصفوف الأول وقالوا لن نتأخر عن هذا الصف، لأن هذا أفضل العمل. يعلمون أن هناك من الأعمال ما هو أفضل من هذا العمل إذا لم يوجد، خاصة إذا لم يوجد في المسلمين من يتمكن من هذا العمل وإقامة هذا الأمر. ولهذا خرج الصحابة رضي الله عنهم من المدينة وهي خير مهاجر، وهاجر إليه الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يحبون المدينة لهجرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولفضلها، وقد جاء في فضلها الكثير من النصوص، ومع هذا خرجوا منها لنشر العلم. ما قال الواحد منهم نلزم المسجد ونصلي إلى أن نلقى الله، بل خرجوا في نشر العلم وخرجوا في الجهاد في سبيل الله، فحصل بفقههم خير عظيم للأمة. وإلا لو لزموا المسجد أو لزموا المسجد الحرام وقالوا لن نجاهد ولن نخرج إلى الناس في نشر العلم لتعطلت كثير من المصالح. نعم. فبهذا يمكن الجمع بين النصوص، فإنما يظن بينها من التعارض يتنزل على أحد هذه الأوجه الثلاثة، فإنها ثمرة أقوال أهل العلم وزبدة كلام المحققين في هذا الباب، ويكون توجيه النصوص بها بحسب ترتيبها في الذكر. فإن أمكن الجمع عن طريق الوجه الأول فهو الأولى ولا يعدل عنه لغيره، فإن لم يمكن فالوجه الثاني، فإن تعذر الجمع ينتقل إلى الوجه الثالث. وهذا التدرج في الجمع بين النصوص هو الذي تقتضيه أصول الشرع وقواعد الدين، والله أعلم. نعم، هذا الجمع بين النصوص بهذه الطرق الثلاثة هو الذي ينبغي أن يسلك لمن تأمل هذه الأوجه ودلالة الأدلة عليها، مع التدرج أيضا في أن يكون الجمع على الطريق الأول ثم الطريق الثاني ثم الطريق الثالث، ولا يعدل عن طريق إذا كان أمكن الجمع باعتبار الطريق الأول، وهو أن تجتمع الأدلة مع الأصول على بيان هذه المسائل من وجوه متعددة مع مناسبة ومع اتفاقها مع أصول الشريعة. فهذه الوجوه لمن تأملها كلها تدل عليها أصول الشريعة وقواعد الدين، وأنه لا يمكن أن يكون بينها تعارض، وأيضا أن الترجيح بين الأقوال والجمع بين النصوص في هذا للعلماء فيه مسلك. ولهذا تلاحظ أيضا كما قرر العلماء في باب الأصول وفي غيره من أبواب العلم أن مسلك الترجيح مسلك الناسخ والمنسوخ، وأن هذا النص منسوخ لا يلجأ إليه إلا بعد تعذر الجمع، وهذا من الأصول المقررة. فإذا أمكن الجمع بين النصين لا يدعى أن هذا منسوخ إلا إذا تعذر الجمع بين النصين ووجد بينهما تباين في الحكم لا يمكن دفعه، فعند ذلك يحتمل أن يكون أحد النصين أنه ناسخ للنص الآخر، ومن هنا قال بعض العلماء إذا تعذر الجمع أن هذا ناسخ وهذا منسوخ بعد البحث في المتقدم والمتأخر كما هو التدرج. أما إذا أمكن الجمع بين النصوص فلا يقال بهذا. ولهذا قد يقول بعض أهل العلم بالنسخ لبعض الأحكام فيرده بعض أهل العلم ويقول لا تعارض بين النصين، فإنه يمكن أن يحمل هذا على هذا، مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد أن يصلي، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت النهي، لا يقال أن هذا ناسخ ومنسوخ، لأنه يمكن الجمع بين النصين في أقوال كثيرة ذكرها العلماء في هذا المقام، والشواهد هذا كثيرة من الأدلة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: والمقصود في هذا المقام معرفة أفضل الأعمال باعتبار جنسها على ضوء مدلولات النصوص وفهم العلماء لها. والذي يظهر بعد هذا العرض المفصل للنصوص وتوجيهها في هذا الباب أن أفضل الأعمال الواجبات وأفضلها أركان الإسلام الخمسة، فإن النصوص دلت دلالة ظاهرة أن أفضل العمل الإيمان بالله ورسوله والصلاة على وقتها، فدخلت بقية أركان الإسلام تحت ما ذكر على ما تقدم تقريره في الطريق الأول من طرق الجمع بين النصوص. كما يفهم من النصوص تفضيل الإيمان بالله ورسوله الذي هو مقتضى الشهادتين والصلاة على بقية الأركان للتصريح بذكرهما في النصوص والتعبير بهما عن غيرهما من بقية المباني، والشهادتان وتحقيقهما تلفظا واعتقادا وامتثالا للعمل بمقتضاهما أفضل الأعمال على الإطلاق، فبهما يدخل الرجل في الإسلام وهي الأصل العظيم الذي يندرج تحته بقية الأركان وسائر خصال الدين. قد أجمع العلماء على تكفير من ترك التلفظ بالشهادتين وإن اعتقدهما بقلبه، واختلفوا في التكفير بترك شيء من الأركان بعدها مع اعتقاد وجوبها اختلافا كبيرا مشهورا. فأفضل الأعمال على هذا الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة، إذ هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وفي عامة النصوص، ثم بقية الأركان، ثم سائر الواجبات، وأفضلها بر الوالدين على ما هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد ذكر بر الوالدين بعد الصلاة فدل على أنه آكد الواجبات بعد أركان الإسلام. المقصود بعد هذا العرض هو الرجوع إلى الأصل الذي عقد من أجله هذا المبحث، وهو معرفة أفضل الأعمال باعتبار جنسها، والذي يظهر بعد ذلك كما يعني ذكر الحافظ ابن رجب في توجيه لهذه النصوص أن أفضل الأعمال على الإطلاق هي هذه الأركان الخمسة، وهي أركان الإسلام: النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصيام رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فإن هذه الأركان الخمسة هي أركان الدين وهي مباني الإسلام، ولهذا جاء في الأحاديث أن من حققها دخل الجنة كما جاء في كثير من الأحاديث، فدل على أنها أفضل العمل. ثم أيضا إذا نظرنا إلى التمثيل بالنطق بالشهادتين عن غيرهما والصلاة بها عن غيرها، دل على فضل النطق بالشهادتين والصلاة على وقتها على غيرهما من الأركان، فيكون أفضل الأعمال على الإطلاق هو النطق بالشهادتين وهو أصل هذا الدين، وبهما يدخل الرجل في الإسلام، وبهما يكفر أيضا إذا امتنع من التلفظ بهما ولو اعتقدهما بقلبه، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على أن من ترك النطق بالشهادتين مع القدرة على التلفظ بهما فإنه كافر بإجماع المسلمين، وهذا مما يدل على فضل النطق بالشهادتين، بهما يدخل الرجل في الإسلام وبهما يخرج من الدين إذا امتنع منهما أو أخل ببعض شروطهما، فدل على فضلهما على غيرهما. ثم بعد ذلك الصلاة كما دلت على ذلك الأدلة. ويلاحظ أيضا أن في إجماع العلماء على التكفير بترك النطق بالشهادتين وإن اعتقد وجوبهما يدل على فضلهما على غيرهما على غيرها من أركان الإسلام، وهذا بخلاف بقية المباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن العلماء لم يجمعوا، أقول لم يجمعوا، وأما الخلاف وجد، لم يجمعوا على أنه إذا ترك شيئا من هذه المباني أنه يكفر بمجرد تركه وإن اعتقد وجوبها، ولكن وجد الخلاف، وأشد ما يكون الخلاف في الصلاة، والنزاع بين العلماء في هذا مشهور قديما وحديثا، فهذا مما يدل على تأخر الصلاة عن النطق في الشهادتين بالفضيلة، ولهذا هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم تأتي بقية المباني بعد الصلاة، وهي الزكاة والصوم والحج، وهي أيضا من دعائم الإسلام العظيمة. ثم يأتي بعد هذه الأركان الخمسة، يأتي بآكد الواجبات بعد حق الله تبارك وتعالى، وهو بر الوالدين، وهو آكد الحقوق المتعلقة بحقوق الخلق، لأن هذا الدين كما تلاحظون حقوق، حق لله وحق للخلق، فآكد الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم هو من حقوق الخلق، يكون بر الوالدين. يكون بر الوالدين، قد يقال كيف لم يذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال هذا ذكر في الركن الأول، لأن النطق بالشهادتين هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أحد الأصلين بدون الآخر، بل هما متلازمان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعد ذلك حق الوالدين، وهو آكد الحقوق المتعلقة بالخلق، ولهذا جاء في الحديث، في حديث أبي ذر، أنه بعد الصلاة إشارة إلى أن الصلاة وما جاء في معناها من أركان الإسلام، ثم بعد ذلك بر الوالدين الذي هو آكد الحقوق بعد أركان الإسلام الخمسة. ثم يأتي بعد الواجبات نوافل العبادات، وأفضلها طلب العلم النفل والجهاد والذكر، فهذه الأعمال الثلاثة أفضل الأعمال بعد الفرائض، قد جاء في كل واحد منها من النصوص وكلام أهل العلم ما ظاهرها أنه أفضل الأعمال بعد الواجبات. فإما جاء في تفضيل العلم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الحديث. وأما ما جاء عن السلف في تفضيل العلم على العبادة وعلى سائر أعمال البر بعد الواجبات، فعن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وعن مطرف بن الشخير رحمه الله تعالى قال: فضل العلم خير من فضل العمل، وخير دينكم الورع. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وعن قتادة رحمه الله تعالى قال: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وعن الزهري رحمه الله تعالى قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى قال: ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من الحديث. وعنه قال: لولا الحديث أفضل عندي من التسبيح ما حدثت. وعن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وعن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى قال: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله تعالى وحسنت نيته. والأثار في هذا المعنى كثيرة جدا عن السلف وإنما هذا طرف منها. ثم يأتي بعد الواجبات نوافل العبادات، لأن التفضيل هنا باعتبار الجنس، فإن المشروع كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين بمرتبتين، وهما مرتبة الواجب ومرتبة المستحب. فالواجبات تقدم بيان المفاضلة بينها باعتبار جنسها، وأما المستحبات فبالنظر إلى ما جاء في النصوص وإلى ما ورد من كلام السلف والعلماء المحققين، فإن أفضل الأعمال في ذلك هو طلب العلم والجهاد والذكر، والنصوص في هذا كثيرة، حتى إن الناظر في النصوص وفي كلام السلف قد يستصعب ترجيح بين النصوص وبين أقوال أهل العلم في هذه الأعمال الثلاثة لكثرة ما جاء فيها من النصوص ومن كلام السلف. وما سمعتموه هو بعض النصوص في فضل العلم على العبادة وعلى سائر الأمور، وكذلك ما جاء عن السلف من هذه الأقوال العظيمة التي تدل على تفضيل طلب العلم على غيره من نوافل العبادات. ولهذا اعتنى السلف بطلب العلم والعناية به بنشره بالتفقه فيه أولا، وبنشره على كثير من العبادات من الصيام والقيام. ومما يطبق عليه العلماء هو تفضيل العلماء على العباد، وهذا مما يدل عليه وتدل عليه الآثار الإيمانية في الأمة من عهد الصحابة إلى اليوم، وأثر العلماء في الأمة أعظم من أثر العباد، ورفعة العلماء عند الله عز وجل أعظم من العباد، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء أن العالم أفضل من العابد، ولأن العبادة لا تقوم إلا بالعلم، فمن كان خبيرا بها عالما بآدابها عالما بأحكامها من العلماء فإنه لا يكون أفضل منه إذا رزق العمل بعلمه. وقد يجتمع في الرجل أن يكون عالما عابدا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامة علماء الأمة، فكلهم من العلماء والعباد، ليس هناك انفكاك بين العلم والعبادة عندهم، وإنما تعلمون ويتفقهون ثم يعملون، كما جاء عن ابن مسعود أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من الفقه والإيمان ثم يعملوا بها، فجمعوا بين العلم والعمل، ولهذا فاقوا الناس، وليس في علماء الأمة ولا في عبادها أفضل منهم رضي الله عنهم. ولكن قد يشغل بعض العلماء بكثير من العلم عن بعض العبادات، فيكون إذا حسنت نيته باشتغاله بالعلم مع أدائه للواجبات، الواجبات لا بد منها، لكن الاشتغال بكثير من نوافل العبادات قد يشتغل العالم بكثير من الأمور عن هذه الأمور، كما كان بعض أهل العلم يحيي ليله بقراءة العلم وبتدوينه وبكتابته، ويمضي ساعات النهار في التعليم وفي نفع الناس، فقد لا يكون لديه من الوقت ما يكون لدى العباد الذين قد يقومون الليل ويصومون النهار ويحصل لهم من العمل الكثير ما قد يشغل عنها العالم. فإذا حسنت النية في طلب العلم وفي نشره فإنه أفضل من العبادة، كما دلت على ذلك الأدلة ودلت على ذلك أقوال هؤلاء الأئمة. ومقتضى هذه الأقوال، مقتضى هذه الأدلة والأقوال، أن العلم هو أفضل الأعمال على الإطلاق كما سيأتي. نعم. ومما جاء في تفضيل الجهاد من النصوص على غيره من الأعمال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ ومن أقوال السلف في هذا المعنى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لسفرة في سبيل الله تعالى أفضل من 50 حجة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لأن أغزو في البحر غزوة أحب إلي من أن أنفق قنطارا متقبلا في سبيل الله. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: مثل الغازي مثل الذي يصوم الدهر ويقوم الليل. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي. وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال: سمعت أبي سئل عن أعمال البر فقال: ما من عمل أفضل من الغزو بعد حجة الإسلام، ثم الرباط في الموضع المخوف. نعم، هذه بعض النصوص وبعض أقوال الأئمة في تفضيل الجهاد. ومن هذا حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده، يعني لا أجد عمل يعدل الجهاد. قال: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ فدل على أنه لا يوازي الجهاد في فضله إلا أن يقوم الرجل إذا خرج المجاهد ويلزم مسجده وعبادته وصلاته ويلزم صومه، يقوم ولا يفطر ويصوم ولا يفطر. فدل على أن الجهاد أفضل، ولكن يلاحظ هنا أن تفضيل الجهاد على العبادة. وقد يقال أن العلم أيضا هو نوع من الجهاد، خاصة إذا ما صاحبه الرد على أهل البدع وأهل الشبهات والشهوات الذين قد يكون لهم أثر خطير في الأمة، فهذا من نوع جهادهم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجهاد في الرد على المخالفين هو من جنس الجهاد في سبيل الله. قال: بل جهاد السيف يقدر عليه كثير من الأقوياء في أبدانهم، وأما جهاد العلم فلا يقوى عليه إلا قلة قليلة من العلماء الذين لهم قدرة على تقرير الحق وعلى إزالة الشبه عن الناس. كذلك الأثار عن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة في تفضيل الجهاد على غيره مما يدل على يعني فضل الجهاد. ولهذا تلاحظون أنه إذا ذكر الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم يقال أنه شهد الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو شهد كذا وكذا، مما يدل على فضل الجهاد خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على فضل الجهاد على غيره في النصوص وفي كلام السلف. نعم. وإما ورد في تفضيل الذكر من النصوص حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وإما جاء عن السلف في هذا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه ذكر له أن أبا سعد بن منبه جعل في ماله 100 محرر، قال: أما إن 100 محرر في مال رجل لكثير، ألا أخبركم بأفضل من ذلك؟ إيمان ملزوم بالليل والنهار، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن رجلين أحدهما يحمل على الجهاد في سبيل الله والآخر يذكر الله لكان هذا أعظم أو أفضل أجرا، يعني الذاكر. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أذكر من غدوة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أحمل على الجهاد في سبيل الله من غدوة حتى تطلع الشمس. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لو بات رجل يعطي القيان البيض وبات آخر يقرأ القرآن ويذكر الله، رأيت أن ذاكر الله أفضل، رأيت أن ذاكر الله أفضل. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: لو أن رجلين أحدهما في حجره دنانير يعطيها والآخر يذكر الله تعالى، كان ذاكر الله أفضل. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: لأن أكون في قوم يذكرون الله عز وجل من حين يصلون الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي من أن أكون على متون الخيل أجاهد في سبيل الله تعالى إلى أن تطلع الشمس، ولأن أكون في قوم يذكرون الله من حين يصلون العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أكون على متون الخيل أجاهد في سبيل الله حتى تغرب الشمس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لو أن رجلين أقبل أحدهما من المشرق والآخر من المغرب مع أحدهما ذهب لا يضع منه شيئا إلا في حق، والآخر يذكر الله حتى يلتقيا في طريق، لكان الذي يذكر الله أفضلهما. والآثار في هذا كثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكذلك قال سلمان الفارسي وغيره من الصحابة والتابعين أن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. فتبين بهذه النقول أن أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض هي هذه الأعمال الثلاثة: العلم والجهاد والذكر، كما دلت على ذلك النصوص وقرره أهل العلم. نعم، هذه بعض النقول من الأدلة في تفضيل الذكر على غيره من العمل، ومنها حديث أبي الدرداء المتقدم، وأيضا بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف في تفضيل الذكر، وأنه يتقدم النفقة في سبيل الله، وما جاء في كلام بعضهم: لو أن رجلا يعني ينفق الدنانير والآخر يذكر الله لكان الذي يذكر الله أفضل. ووجه هذا أن ذكر الله توحيد وتنزيه لله عز وجل، وإنفاق الدنانير نفعه للناس، وتوحيد الله عز وجل أعظم من العبادة المقتصرة على الإحسان للخلق. فمجموع ما تقدم من الأدلة والنصوص يقتضي أن هذه الأعمال هي أفضل الأعمال، وهذه من الأمور من المسائل التي ينبه عليها، فإن النصوص إذا احتملت لتفضيل عمل على آخر فيمكن إذا صعب الترجيح أن يقال دلت النصوص على أن هذه الأشياء أو هذه الأعمال هي أفضل العمل، ثم يكون هذا مجال بعد ذلك للاجتهاد في المفاضلة، مثل ما ذكره العلماء في أفضل نساء الأمة، فقالوا أفضل نساء الأمة خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، ثم توقف بعضهم عن المفاضلة. فإذا صعب الترجيح فلا تترك المسألة، وإنما تقول أفضل الأعمال أو أفضل النساء أو أفضل الرجال كذا وكذا، ثم بعد ذلك يكون مجال اجتهاد آخر للمفاضلة بين هذه المذكورة. فيمكن أن يتوقف البحث عند هذه المسائل الثلاث، ويقال أنها أفضل العمل، وهو طلب العلم والذكر والجهاد في سبيل الله. وممكن أيضا أن يسلك مسلك الترجيح بين هذه الأعمال بالنظر أيضا إلى بعض الوجوه الأخرى في الترجيح. نعم. وأما المفاضلة بين هذه الأعمال فمحل نزاع بين أهل العلم المتقدمين بحسب فهمهم للنصوص الواردة في ذلك، على ما تقدم نقل أقوالهم مفصلة. والذي عليه الأكثر منهم هو تقديم العلم ثم الجهاد ثم الذكر، وإلى هذا ذهب المحققون من أهل العلم بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام. قال رحمه الله تعالى في شرحه لقول عمر رضي الله عنه: لولا ثلاث لا أحببت أن أكون قد لحقت بالله تعالى، لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبهتي في التراب ساجدا، أو أجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب الثمر. وكلام عمر رضي الله عنه من أجمع الكلام وأكمله، فإنه ملهم محدث، فإنه ذكر الصلاة والجهاد والعلم، وهذه الثلاثة هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة. فظاهر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تفضيل العلم كما في النقل الأول عنه، وذكر هنا انعقاد الإجماع على الصلاة والجهاد والعلم، فدل ذلك على أن الجهاد أفضل النوافل بعد العلم، أفضل النوافل بعد العلم. وأما الصلاة فهي أفضل من الجميع لأنها واجبة، ولم يشر شيخ الإسلام هنا للذكر، فدل على أنه يلي العلم والجهاد في المرتبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله مقررا تفضيل العلم على الجهاد والذكر وعلى سائر النوافل. ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع الفضائل الأعمال المتفرقة، فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. والحاصل من كل هذا هو تفضيل العلم ثم الجهاد ثم الذكر في عامة أقوال أهل العلم والتحقيق. نعم. هذا أيضا في المفاضلة بين هذه الأعمال الثلاثة، والذي عليه أكثر العلماء والمحققين ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن رجب، هو تفضيل العلم على غيره ثم الجهاد ثم الذكر. وهذا من اجتهاد بعض العلماء، وقد يسلك غيرهم مسلكا آخر في التفضيل لبعض هذه الأعمال، لكن هذا هو الأظهر. وإن كانت المفاضلة بين هذه الأعمال الثلاثة أنها لا شك أنها مشكلة عند كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم يقطع بهذا كما ذكر شيخ الإسلام في قوله وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، فقد يظهر للعالم وجه الترجيح ظهورا قويا بحيث يقطع أنه من ضروريات العلم بدين الإسلام، كما يحصل لهؤلاء العلماء الكبار ما لا يحصل لغيرهم. والمفاضلة بين هذه الأعمال الثلاثة هي محل اختلاف بين أهل العلم، ولكن هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، هو تفضيل العلم ثم الجهاد ثم الذكر. نعم. وقد أجاب بعض أهل العلم عن حديث أبي الدرداء في تفضيل الذكر على سائر الأعمال وغيره من النصوص في هذا المعنى، فقال ابن رجب رحمه الله: النصوص التي جاءت بتفضيل الذكر على الجهاد وغيره من الأعمال، وأن الذاكرين لله تعالى هم أفضل الناس عند الله، فالمراد بذلك أهل الذكر الكثير المستدام في أغلب الأوقات، وليس الذكر مما يقطع عن غيره من الأعمال كبقية الأعمال، بل يمكن اجتماع الذكر مع سائر الأعمال، فمن عمل عملا صالحا وكان أثر لله ذكرا فيه من غيره فهو أفضل ممن عمل مثل ذلك العمل من غير أن يذكر الله تعالى معه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: إن المراد بذكر الله تعالى في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، هو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر والمعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك، وأن فضيلة الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى. نعم، هذا في إجابة بعض أهل العلم على ما جاء في حديث أبي الدرداء من أنه أفضل العمل، وذكرنا أن كثير من العلماء يقدم العلم، قالوا هذا محمول على بعض الأحوال الأخرى التي ذكرنا أنها يفضل بها العمل ولو كان مفضولا باعتبار الأحوال المصاحبة، لأنك إذا أردت المفاضلة بين عمل وعمل تنظر إلى الجنس، أما إذا صاحب جنس هذا العمل عمل آخر مثل المداومة فلا مجال أن يفضل الذكر المستدام على الصلاة غير المداوم عليها، ولكن انظر إلى الصلاة المداوم عليها مع الذكر المداوم عليه، هنا يظهر وجه المفاضلة. فهذا الحديث وجهه بعض العلماء كما ذهب لهذا ابن رجب إلى أن هذا الذكر المستدام الذي لا يقطع عن واجب ولا يؤثر على بقية الأعمال فهو أفضل العمل. وذكر ابن حجر أن المقصود بالذكر هنا ما جمع بين عمل القلب واللسان والجوارح، وهذا أمر يزيد عن الذكر بالتدبر والخشوع والخشية وكثير من أعمال القلوب التي تصحب هذا الذكر، مما يدل على أنه مفضل بهذه الاعتبارات المصاحبة. نعم. وبهذا يتبين أن الذكر المفضل على سائر الأعمال في حديث أبي الدرداء وما جاء في معناه من النصوص هو ما كان مصاحبا للاستدامة ومقارنة الأعمال الصالحة الأخرى، وتفضيل الذكر بهذا الاعتبار لا يقتضي تفضيل جنسه على جنس الجهاد. قال شيخنا حفظه الله: وبهذا يتبين أن الذكر المفضل على سائر الأعمال في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وما جاء في معناه من النصوص هو ما كان مصاحبا للاستدامة ومقارنة الأعمال الصالحة الأخرى، وتفضيل الذكر بهذا الاعتبار لا يقتضي تفضيل جنسه على جنس الجهاد والعلم وغيرهما من الأعمال، إذ المداومة على العمل أو اقترانه بالأعمال الصالحة من الأحوال المؤثرة في تفضيل العمل عند مصاحبتها له، فيفضل بها ويشرف على غيره من الأعمال التي خلت منها، وإن كان هذا العمل مفضولا باعتبار جنسه. وهذا مما يدل على عدم معارضة حديثها بالدرداء وما في معناه من النصوص للنصوص الأخرى في تفضيل العلم والجهاد باعتبار جنس العمل. فتفضيل الذكر في حديثها بالدرداء باعتبار هو ما يصحب العمل من الأحوال المؤثرة، وتفضيل للعلم والجهاد باعتبار آخر هو التفضيل باعتبار الجنس. وكذلك ما قيل في الذكر هنا مقارنا بالعلم والجهاد يقال في الجهاد مقارنا بالعلم، وأن ما جاء من النصوص مما ظاهره تفضيل الجهاد على العلم محمول على ذلك، كحديث أبي هريرة السابق في تفضيل الجهاد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدله على عمل يعدل الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أجده، فإن هذا محمول على الجهاد الدائم غير المنقطع. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك إلى آخر الحديث، فدل هذا على أن الجهاد الذي لا يعدله عمل وهو الجهاد الدائم الذي لا يرجع صاحبه من الغزو. أما إذا انتهى الجهاد وانقطعت المداومة فلا يفهم من الحديث تفضيل جنس الجهاد على غيره من الأعمال، ومن ذلك العلم الذي تقدم تفضيل جنسه على جنس الجهاد. والمقصود هنا أن مقتضى النصوص والله أعلم وكلام أهل العلم هو تقديم جنس العلم ثم الجهاد ثم الذكر، وما جاء من النصوص مما ظاهره خلاف هذا فمحمول على التفضيل باعتبارات أخرى. وموضوع البحث هنا هو التفاضل بين الأعمال باعتبار جنسها لا ما يحصل به التفاضل بين الأعمال من اعتبارات أخرى هي خارجة عن جنس العمل مما سيأتي تفصيله في ثنايا هذا البحث إن شاء الله تعالى. نعم، هذا هو الوجه الصحيح الذي وجه به العلماء تفضيل العلم ثم الجهاد ثم العمل، وأن ما جاء من النصوص في تفضيل الذكر أو الجهاد أنه محمول على الدائم من ذلك، وهذا تفضيل باعتبار آخر. ومن هنا ينبغي للمرجح بين هذه الأدلة أن ينظر إلى نوع التفضيل الذي هو تفضيل جنس على جنس، وأما عبادة يصاحبها أمر آخر من الاعتبارات التي تدل على التفضيل فإنه لا يتحرر به التفضيل بين الجنسين حتى يذكر الجنس الآخر مصاحبا لهذا الفضل، مثل أن تكون المفاضلة بين العلم الدائم وبين الذكر الدائم والجهاد الدائم مع طلب العلم الدائم. أما إذا ذكر الذكر المستدام مع غيره فقد يفضل للمداومة كما سيأتي في فصل مستقل بتفضيل العمل باعتبار المداومة عليه، لأن العمل المداوم عليه قد يفضل باعتبار المداومة ولو كان باعتبار جنسه أنه مفضول، مثل الذكر المداوم عليه أفضل من قراءة القرآن التي يصحبها انقطاع يقرأ أحيانا ويترك أحيانا، لكن هذا التفضيل باعتبار المداومة، وأما باعتبار الجنس القراءة أفضل من الذكر. وهكذا هذا الذي يحمل عليه، يعني تحمل عليه النصوص في هذا، وبهذا يتبين أن النصوص ودلالاتها على هذه المسألة تدل على تفضيل العلم ثم الجهاد ثم بعد ذلك الذكر. وأما إذا صاحب هذه الأعمال شيء آخر من الاعتبارات الأخرى فقد يفضل بعض هذه الأنواع على النوع الآخر باعتبار آخر، والبحث هنا في مقام التفاضل باعتبار جنس العمل لا ما يحصل باعتبارات أخرى كما سيأتي تفصيله في ثنايا هذا الكتاب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل هل يقطع بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم سيدخلون الجنة، وهل يجوز لرجل أن يقارن بين معاوية وعمر بن عبد العزيز؟ الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة، وقد أثنى الله عليهم في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والعلماء يقولون أنهم أفضل الأمة بلا نزاع، فقرنهم أفضل قرون الأمة، أفضل قرون الأمة وأفرادهم أفضل أفراد الأمة، وهذا بعكس قرن التابعين فهو أفضل من قرن تابع التابعين، وأما الأفراد فقد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، وأما الصحابة فقرنهم وأفرادهم أفضل من غيرهم. والقول بأنهم كلهم في الجنة قول معتبر قال به بعض أهل العلم لقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة،